ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. يبقى مدام بيحيي الموتى وهو على كل شيء قدير يبقى لا تنكر الساعة. ولذلك هيجي بعدها يقول ايه؟ وأن الساعة آتية لا ريب فيها. انتوا بتقولوا متنا وتقابلنا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون او اباؤنا الاولون. قل ايوه يا سيدي انا اللي خلقتكم من لا شيء. يبقى لما عندي الشيء يبقى من باب اولى ولا لا؟ ولذلك هو الذي يبدا الايه؟ الخلق ثم يعيده وبيكلمنا على قد عقلنا وهو اهون عليه. يعني كان القضيه اللي عندنا اللي ما تجيب حاجه من غير شيء ولا تجيبها من شيء كان موجود؟ ان هي اللي اسهل وان كان دي بالنسبه لله. نعم. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. كأن عملية إحياء الموتى دي مش نهاية قدرة الله، ده حاجات تانية كتير أوي أوي أوي، عجائب تانية. وأن الساعة آتية لا ريب فيها يعني لا شك فيها، وأن الله يبعث من في القبور. الله، وأن الساعة، طب ده زمن القيامة هتيجي، لسه ما قلناش على النشر بقى، وبعدين ربنا يبعث من الفوق، لأن الساعة جاية تعمل إيه؟ طب ده الساعة جاية عشان فصل، فصل بين مين؟ بين الناس، يبقوا لازم الناس يجوا إيه؟ لازم يحيوا، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، يبقى كل ما تقدم ناشئ من عناصر أن الله هو الحق، وأنه يحيي الموت، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعثه. كل ده نتيجة العملية دي. رجع تاني، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. واحنا قلنا وسائل العلم ايه؟ اما علم بديهي، اما علم استدلالي، اما علم من العالم الاعلى يعلمه لنا نعرفه ما كناش نعرفه، ما كنت تدري.